من وحده وآمن به خاصة. فالحديث في هذه الليلة باختصار عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وجهاده والتفاف أصحابه رضي الله عنهم حوله وهجرة من هاجر إلى المدينة وإسلام الأنصار في المدينة وانطلاق سرايا الإسلام لدعوة الناس إلى الدين والجهاد في سبيل الله. لقد أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بعد أن أظلمت الأرض بالشرك والظلم والتنافر والتناقر، وبدل أهل الكتاب دينهم وحرفوا فيه، فقضت حكمة أرحم الراحمين إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه جل وعلا من أشرف البيوت في بني آدم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله اختار من ذرية إبراهيم إسماعيل، ومن ذرية إسماعيل كنانة، ومن كنانة قريش، ومن قريش بني هاشم، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار. بعثه الله جل وعلا على حين بلوغ 40 من عمره، فأوحى إليه هذا القرآن الكريم. ما كان يعرف الكتاب ولا الإيمان، لا يخط بيمينه ولم يقرأ كتب الأولين، ثم جاء بكلام أوحاه الله إليه أعجز فحول العرب وبلغاءها أن يستطيعوا الإتيان بشيء مثله، وتحداهم الله في القرآن. وما أخذ صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى نبذع كل عبادة لا تكون لله جل وعلا. دعا الناس إلى صلة الأرحام، الإيمان بالله جل وعلا، إلى عبادة الله وحده، فليعبدوا رب هذا البيت. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعوة خير قيام، واتبعه في أول الأمر أفراد قلة من الرجال، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ومن الفتيان علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتدافع الناس للإيمان إلا بعد فترة، ثم أسلم حمزة مع من أسلم، ثم أسلم عمر بن الخطاب، فكان إسلام عمر رضي الله عنه من الفتوح في الإسلام، وعمر خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق. فلا أحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر، كما شهد بذلك الصحابة علي رضي الله عنه وغيره من صحابة رسول الله. ولما مضت 13 سنة ونبي الله في مكة يعرض نفسه على من يفد إلى البيت العتيق من الحجاج، وذهب إلى الطائف ودعا الناس إلى دين الله وهو ينتظر صلى الله عليه وسلم، وشكى أصحابه وطلبوا منه أن يستنصر لهم وهو عند الكعبة، فأخبرهم أنهم يستعجلون، وأخبرهم أن الله سيتم هذا الأمر حتى تأتي الضعينة من صنعاء إلى كذا لا تخشى إلا الله وذيب على غمرها. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما أذن الله له، رأى أنه هاجر إلى أرض ذات نخل، يقول فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة في وسط نجد، ولم تكن هي، وإنما ذهب إلى المدينة أمره الله جل وعلا بالهجرة إليها. وقد أسلم عدد من الأنصار قبل هجرته صلى الله عليه وسلم النقبة. كان اليهود يقولون لهم إن نبيا قد أضل وقته يبعث نقتلكم معه قتل عاد. فلما حج منهم رهط وسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض إن هذا الذي تنذركم به يهود، واتفقوا على أن يسبقوا يهود إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا معه باختصار. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وأخبر الصديق بأنه سيهاجر، فقال الصديق له أسألك الصحبة أي الرفقة في السفر، فصحبه واختفى في غار ثور. وطلبتهم قريش وأعمى الله قريشا عنهم، ثم ساروا إلى المدينة فلحقهم سراقة لما أخبرته جاريته. فلما لاحقهم بفرسه دعا النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم الفرس في الأرض، فعلم أن ذلك أمر لا طاقة له به، فقال ادعوا الله لي ولكم علي أن أرد عنكم. فرج الله عنه، ثم من لقي قال كفيتكم هذه الوجهة ليس فيها أحد. فوصل المدينة صلى الله عليه وسلم واستبشر الأنصار وفرحوا به ومن سبقه من المهاجرين إليهم. ثم قامت دولة الإسلام وتأسس كيانها في المدينة، وأسس مسجده صلى الله عليه وسلم، وأول غزوة كانت فارقة بين الحق والباطل غزوة بدر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا أن تجارة قادمة من الشام تحت قيادة أبي سفيان، فأراد أن يتعرض لها ليأخذها، لأن المهاجرين تركوا أموالهم في مكة. فعلم أبو سفيان رضي الله عنه وقد أسلم فيما بعد، وأرسل النذير لقريش، فخرجوا واستعدوا بأبهتهم وخيلائهم وكثرة جنودهم المتفة لهم. ثم كان ما كان في وقعة بدر، ونصر الله جل وعلا الحق على الباطل، وقتل من الكفار صلاديدهم وزعماؤهم، وسميت تلك الغزوة غزوة الفرقان. ولما انتصر صلى الله عليه وسلم على قريش كان ذلك الانتصار إيذانا بإقبال الناس إلى الهجرة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويرسل السرايا إلى أن هم بالعمرة، عمرة الحديبية، وجاء إلى مكة وصدته قريش في ذلك العام، وقالوا لا يتحدث العرب أنك دخلت علينا عنوة، وهو صلى الله عليه وسلم يحب الرفق ويكره العنف. فتوادع معهم واتفقوا على أن يأتي بعمره من العام القابل، فاعتمر من العام القابل، وسميت العمرة التي اعتمرها وأصحابه عمرة القضية أي المقامات بينه وبين قريش. ثم شاء الله جل وعلا أن تنفتح القلوب للدعوة ويعرف الناس ضلال الشرك وظلامة ويظهر الحق ويبين وتتوافد الوفود، ويعزم صلى الله عليه وسلم على فتح مكة في سنة 8 من الهجرة، وجاء صلوات الله وسلامه عليه وتم الفتح. بعض مكة حصل فيه قتال وعامة مكة استسلاك فتحت استسلاما منهم، ولما فتح البيت العتيق وفيه من الأصنام ما فيه ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في جوف الكعبة، ولم يصلي بعد ذلك في جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم، وطهر الله البيت مما كان فيه من الشرك، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9 أبا بكر الصديق أميرا للجيش للحج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب ليبلغ الناس أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان. وقد أنزل الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إلى آخره. وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وما توجه السرية من السرايا إلا رجعت غانمة منتصرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبه للملوك المجاورين لجزيرة العرب، لملك الروم وملك فارس، وقصص ذلك وتفاصيله في كتب الحديث والسيرة. وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ليغزو غسان، قبيلة غسان التي في الشام، ثم رجع صلى الله عليه وسلم من تبوك، وكان لتلك الغزوة أثرها، فكان عليه الصلاة والسلام في حياته في جهاد وتعليم وإرشاد وإرساء قواعد الدولة وتنفيذ الحدود، قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر وقتل المحاربين الذين يقطعون الطرق، فكانت أحكام الإسلام قد كملت والدين قد كمل، والصحابة تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خير أعوان وأفضل أصحاب مع أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، كانوا يبذلون أموالهم ويرخصون أنفسهم ويجاهدون في سبيل الله ويفدون نبي الهدى بأنفسهم. لو يقال لأحدهم أي شيء من المكروهات هل تحبه لك أو رسول الله؟ قال أحب كل شيء يقع علي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر موقفهم عروة بن مسعود لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية ليرجع، وأخبر قريشا بما رأى من تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي صلى الله عليه وسلم، توفي وقد كمل الدين واتضحت معالمه وبانت سبيله وانفتحت القلوب لها وعمرت الجزيرة بنور الإيمان، وتهيأ أهلها لحمل الرسالة والدعوة والتوجه في سبيل دعوة الناس لدين الله الحق، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتكست بعض قبائل العرب فجاهدهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واعتبروا حروبهم معهم حروب ردة ولم تمضي فترة إلا وقد عادت قبائل جزيرة العرب إلى دين الله الحق وانضغت تحت راية الخلافة تحت إمرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها فإن أفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي ابن أبي طالب هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين عصرهم عصر خلافة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة بعده 30 عاما فكانت كذلك بخلافة علي رضي الله عنه ثم اتفق أمر الصحابة على الجهاد وتعليم الناس وانطلقت الجيوش من هنا وهناك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح فيها ودعاة حق أمامها وموازين عدل فيما شجر بين الناس لأنهم قد نشأوا بين يدي رسول الله وتلقوا العلم منه يسألونه عما يشكل عليهم وهم عرب يعرفون مقاصد الكلام يفهمون مراد الله جل وعلا من كلامه من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه وما قد أشكل عليهم مما يكون من وراء مفاهيم البشر سألوا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه وخبر السماء يأتي إليه صلوات الله وسلامه عليه فكانت تلك الفئة وتلك النخبة وتلك المجموعة المباركة حملة هذا الدين ومعلمي الناس لدين الله وما انتشر من العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنهم تلقي ومنهم أخذ وهم حملته بعد رسول الله وهم الدعاة إليه بعد رسول الله وقد حلل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من أصحابه وقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أي أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد ممن جاء بعدهم يساويهم لأنهم فازوا بشرف الصحبة وجليل وجميل التلقي عن رسول الله وصادق الاقتداء فهم أكرم هذه الأمة والذي على من جاء بعدهم بالنسبة لحقهم أن يقول ما أمر الله به والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا الحق على كل مسلم أن يترضى عن صحابة رسول الله ويترحم عليهم ويتقرب إلى ذلك بهذا العمل ويعلم أنه لن يبلغ مبلغ أحد منهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا فرضوان الله عليهم نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب صحابته أجمعين والترضي عنهم وأن يكرمنا يوم نلقاه بلقيا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم والأنس بمصاحبة المؤمنين الذين نصروا رسول الله وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا أموالهم وأخصوا أنفسهم وأعمارهم لإعلاء كلمة الله ونصر الحق وقد فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم واجتمعوا حول نبيهم وجاهدوا معه حتى قال قائلهم في يوم بدر لما قال شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم قام ذلك الرجل الأنصاري قال كأنك إيانا تعني يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، إنها هنا قاعدون، وإنما نقول نقاتل بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. وقتل من قتل بأسياف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وعلى شأن الإسلام وفتحت البلاد، فتحت أرض العراق وفارس والشام ومصر، وامتدت جحافل الدعوة وجيوش الإسلام حتى وقفوا على ساحل بحر الظلمات أي المحيط في أقصى المغرب. كل ذلك حصل وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. أحببت أن أذكر هذه الخلاصة لمجرد التذكير بأعمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه هممت أن أسبق أبا بكر في شيء، فقلت اليوم، وقد دعا النبي للنفقة، فقلت اليوم أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي، فقال ماذا تركت لأهلك؟ قلت تركت نصف مالي يا رسول الله. وجاء أبو بكر فقال ماذا تركت؟ قال تركت الله ورسوله. يقول عمر فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر الصديق. ولما توفي عمر رضي الله عنه يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما شعرت إلا برجل بورائي آخر من منكبي، فالتفت فإذا علي رضي الله عنه أرضاه، فتنحيت ووقف على سرير عمر يترضى عنه ويقول ما تركت بعدك أحدا أحب أن ألقى الله بعمله مثلك، ولطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبي بكر وأبو بكر وعمر، رحت أنا وبكر وعمر، وإني لأرجو الله أن يجمعكم. ولما سئل علي رضي الله عنه من أفضل الناس بعد هذه النبية قال أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. فسأله محمد بن الحنفية ابنه فقال الثالث أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لا، أبوك رجل من المسلمين. هذا موجز، وكنت أتمنى أنني تحدثت عن الصحابة في أكثر من ليلة، ولكن عسى الله أن يأتي بوقت يحصل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعظم أجر صحابة نبيه ويرفع قدره وهو سيفعل، وأن يرزقنا حبهم وحسن السير وراء أعمالهم وجميل الاقتداء بهم وبنبي الهدى صلى الله عليه وسلم قبلهم، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يهيئ لأمة محمد من أمرها رشدا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم، ألا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتوفيق لنا في مستقبل أمرنا، ألا نرتكب ما لا ترضاه لنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا في هذا المكان يا جمعين، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والسائر أمواتنا وأحيائنا من النار، واجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واسترحمك فرحمته واسترزقك فرزقته واستنصرك فنصرته يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بالهدى وقنا بالتقى وعاملنا يا حي يا قيوم بعفوك إنك أنت العفو الرحيم. اللهم لا إله إلا أنت الحي القيوم الفعال لما تريد، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعاجلهم بالنصر المكين، وأن ترينا في اليهود وأعوانهم والنصارى عجائب قدرتك اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرفع. آمين. اللهم أنزل بهم بطشك. اللهم صب العذاب عليهم صب يا حي يا قيوم. آمين. اللهم إنك تعلم أنه لا انتصار للمسلمين إلا بأن تجتمع كلمتهم على الحق. آمين. إلا بأن يراجعوا دينهم، إلا بأن يحلوا ما أحللت ويحرموا ما أحرمت، إلا بأن يتبعوا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. اللهم وفقنا في جميع بلاد الإسلام لذلك يا حي يا قيوم. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أرنا إلهنا في الأمة الإسلامية ما تقر له أعين المؤمنين، وأرنا في أعداء الإسلام ما يفرح له المؤمنون برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية. آمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضاه. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم اجعلهم ولاة يخافونك ويرجونك ويحسنون رعاية عبادك ويرفقون بهم. وجاز أهل الرفق بعبادك بالرفق يا حي يا قيوم، وأجب فيهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من شق على أمة محمد فاشقق عليه وأرنا فيه العجائب يا حي يا قيوم. اللهم أصلح القادة ووفقهم، وخص من وليت وأمر بلادنا بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم اجعله هادي مهدية. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعله يا إلهنا يخافك ويرجوك ويعظم شرعك وينصر دينك، واجمع على يديه كلمة المسلمين، إنك مجيب الدعاء. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم احفظ به أمن بلادنا، وأمن به سبلها، واحمي به حدودها، وانصر به الحق وأهله يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.